شوف يا حاج، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع ده لو أممي، يعني انت لو انت بتخدم الأمة نقول اصبر، لكن انت المشكلة ان انت بتؤسس بنيانك، فانت عمال يا عيني بترقع في قربة مبهدلة، فالراجل ده فتنته فتنة، الشيخ ده فتنته فتنة وانت عمال ترقع فيه عشان حاله ينصلح وعلشان شركته تنصلح. انا اشكر مجهودك ده، لكن في النهاية انت بتؤسس بنيانك بكمية مشتبهات، بكمية فلوس مشتبهة ملهاش حل. فيا محاسب، عندك مشكلتين، مشكلة منها مخرج صعب ومشكلة ما منهاش مخرج. المشكلة اللي منها مخرج صعب هي اختلاط مالك، فكل ما أنا أسند إلي عمل فيه ربا وأسند عليه عمل ما فيهوش ربا، طيب يبقى مرتبي إيه؟ مرتبي هو يساوي الجهد الحلال ناقص الجهد الحرام. فلو أنا شغال 80% من شغلي معاملات مباحة و20% معاملات مشبوهة، يبقى 80% من مرتبي حلال و20% من مرتبي لازم أتخلص منه. لازم أتخلص منه ولا أتصدق به؟ لا، اسمها أتخلص منه. إن الله طيب لا يقول إلا طيبا. تصور إن ده الجزء اللي منه مخرج، أما الجزء اللي منهش مخرج فهو اسم الربا. خلاص، دي فلوسك اللي أنت تقبضها حلالك، مرتبك اللي هتنزل تقبضه من الخزنة، لكن اسم انك كاتب الربا، الاسم السيئه، بغض النظر انت هتاكل ايه او مش هتاكل ايه، بغض النظر عن مرتبك خالص، خدمتك للعمل الربوي عليها ذنب، هتروح من ربنا فين؟ دي حرب، فاذنوا بحرب من الله، لعن الله الربا وكاتبه. تصور يعني ايه لعن؟ تصور يعني ايه لعن؟ يعني ربنا مش هيرحمك. فلما الشريعه تقول لعن الله الربا، خاف خاف خاف قوي، وخلي خوفك ده يترتب عليه ان انت تهرب، وكفايه ترقيع، واسس بنيانك على تقوى من الله ورضوان. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وانا بحبك في الله، بحبك علشان انت ضميرك صاحي، وبحبك عشان انت بتحاول تصلح، وبحبك علشان انت نفسك تفوق ونفسك تاكل حلال صافي. فالوصية بان انت طاوع التقوى، طاوع التقوى اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها في قلبك. قال الله عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يبقى التقوى الاول ولا المخرج؟ التقوى الاول، لما تتقي الله ربنا هيجعل لك مخرج.